السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه، وارض اللهم عن أصحابه. تحدثنا في درسنا الماضي عن مقدمة تتعلق بأهمية علم العقيدة، وفي درسنا هذا نتعرف على الإمام صاحب لمعة الاعتقاد. هو ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وهذه قراءة سريعة لترجمته من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، مع بعض الزيادات الأخرى من الكتب التي ترجمت لابن قدامة. قال الإمام الذهبي: ابن قدامة، ورقم له برقم 5813، هذه الترجمة رقم 5813. قال الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب المغني. هذه الترجمة ليست أمرا من طرف العلم، وإنما فيها فوائد، فتعرف ضبط بعض الأسماء، كذا ضبط بعض الكلمات، وتجد أيضا بعض الألقاب التي تكلم عنها العلماء، أهي من الجائز أم لا. فقوله الشيخ الإمام القدوة، القدوة يقتدى به في زهده وفي ورعه وفي حرصه على وقته وفي بذله جهده ووسعه في طلب العلم، لكن لما يقال فلان قدوة فهو قدوة في بعض الأمور وليس في كلها، إذ ليس معصوم، إذ ليس أحد بمعصوم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما كما قلت فلان قدوة ليس على إطلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، لنا فيه الأسوة الحسنة في كل شيء، إذ هو المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه. لما نقول عن إمام من الأئمة قدوة، أي في أمور الخير التي وافق فيها قدوتنا الأولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ الإمام القدوة العلامة والتاء هنا للمبالغة، التاء للمبالغة العلامة، كما تزاد أيضا للمبالغة في التحقير كما في قول عليه الصلاة والسلام وينطق الرويبضة. المجتهد شيخ الإسلام، كثيرون هم من لقبوا بهذا اللقب، فعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وأبو عثمان النيسابوري وابن قدامة المقدسي وغيرهم كثيرون لقبوا بهذا اللقب، لكن أشهر من لقب به أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام موفق الدين، هذا لقب، وهناك ألقاب تضاف إلى الدين، تقي الدين وزكي الدين وشمس الدين، وهذا كرهه فريق من أهل العلم، الأسماء التي تضاف إلى الدين، يقال ضياء الدين وشمس الدين ركن الدين تقي الدين إلى آخره، هذا كرهه فريق من أهل العلم لما فيه من التزكية ولما فيه أيضا من المبالغة. فمهما كان الإنسان فلا يكون شمسا للدين، فرب العالمين هو الذي يحفظ دينه. وكم من إمام مات وحزن الناس وظن بعض الجهال أنه لن تقوم للدين قائمة أو لن تقوم للسنة قائمة، ولكن يخلف رب العالمين كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود رحمه الله: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ورب العالمين أخبرنا عن حفظ دينه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، الآية. أبو محمد كنيته عبد الله، هذا اسمه عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر المقدسي الجماعيلي، اسمه عبد الله وأبوه أحمد وجده محمد. وأنت لما تذكر اسم إنسان فتأتي بكلمة ابن، فابن الأولى تابعة لما قبلها في الإعراب، إذا كان الذي قبلها مرفوعا فهي مرفوعة، تقول عبد الله ابن، أو إن عبد الله ابن، أو مررت بعبد الله ابني. فكلمة ابن الأولى، يعني لما تذكر اسم إنسان وتنسبه لأبيه وجده وكذا، فكلمة ابن الأولى تكون تابعة للاسم الأول في الإعراب، إن كان مرفوعا فهي كذلك، منصوبا فهي كذلك، مجرورا فهي كذلك. ثم كلمة ابن بعد ذلك تكون مجرورة، لماذا؟ لأنك أضفت، فهنا تقول عبد الله ابن أحمد، فأحمد مضاف إلى كلمة ابن فهو مجرور، فما يأتي بعد ذلك من كلمة ابن يكون على الجر. إذن ابن الأولى فقط هي التي فيها الكلام، تتبع ما قبلها رفعا ونصبا وجرا. عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة، هذا مجرور لكن علامة جره الفتحة، لأنه علم مؤنث فيه التاء. ابن مقدام ابن نصر المقدسي الجماعيلي، نسبة إلى قرية جماعيل بفتح الجيم، وهي قرية في بلاد فلسطين، خرجت منها هذه الأسرة الكريمة وسكنت الشام، وتخرج منها أئمة كرام كثيرون. ثم الدمشقي، دمشق بكسر الدال وفتح الميم، أي بعد أن كان جماعيلية صار دمشقية. الصالحي الحنبلي صاحب المغني، هذا مذهبه، ولد بجماعيل من عمل نابلس، يعني من القرى التابعة لهذا المكان المشهور نابلس. ولد سنة 41 و500 في شعبان، وهاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين. في هذا الوقت كانت بلاد فلسطين تقع تحت نيران الاحتلال الصليبي، بدأت الحملات الصليبية تضرب بلاد المسلمين، واستمرت هذه الحملات قرابة القرنين من الزمان. وكان هؤلاء قد استولوا على بيت المقدس 100 سنة، إلى أن جاء صلاح الدين رحمه الله ونصره رب العالمين عليهم في حطين سنتها 83 و500. إذن في هذا الزمن الذي ولد فيه ابن قدامة المقدسي كان أكثر بلاد فلسطين واقعا تحت احتلال الصليبيين، فهاجر أبوه بالأسرة ومع الأقارب إلى الشام، إلى بلاد الشام، سوريا الآن. وكان لابن قدامة 10 سنين، يعني كنا في سنة 51 و500، وحافظ القرآن ولازم الاشتغال منذ صغره، وكتب الخط المليح، وكان من بحور العلم وأذكياء العالم. حفظ مختصر الخرقي وأجيز فيه، ورحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني في أول سنة 61 في طلب العلم إلى بغداد. رحل إلى بغداد من الشام، رحل مرتين، رحل في سنة 61 وكان له 20 سنة مع ابن خاله الحافظ عبد الغني المقدسي، ونزل في مدرسة الشيخ عبد القادر، واشتغل على الشيخ عبد القادر أياما، حيث توفي بعد ذلك 40 يوما. وسمع من علماء بغداد، سمع في الحديث والفقه واللغة والخلاف وغير ذلك من العلوم التي كانت في هذا الزمن. ولما رجع إلى دمشق سمع من علمائها، ولما خرج إلى مكة سمع كذلك من علمائها. وكان من شيوخه الكبار هبة الله ابن الحسن الدقاق، وكذا أبو زرعة ابن طاهر، وغير هؤلاء من الأئمة. ومن تلامذته زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري صاحب الترغيب والترهيب، المتوفى سنة 56 و600، وكذا شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الذي شرح المغني، ابن قدامة الذي معنا صنف المغني، وجاء ابن أخيه عبد الرحمن بن محمد بن أحمد فشرحه. أما عن كلام أهل العلم عنه، فابن النجار يقول كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل، نزها ورعا عابدا على قانون السلف أي في المعتقد وكذا في العبادة. عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. فهذا شأن العلماء، الورع والزهد وتقوى الله، الحرص على السنة، الفضل والشرف والمروءة. وقال عنه ابن الحاجب: هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل. هو في نفسه ذو فضل، وكان خاطره كالمطر، يعني يعمل الإنسان عقله فيخرج بمسألة أو مسألتين، أما ابن قدامة فيخرج بمسائل كثيرة. طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار، يعني ذا عصيته في البلدان، وقل أن يأتي مثله عبر العصور والأزمان. أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية إلى أن قال: وله المؤلفات الغزيرة، وما أظن الزمان يسمح بمثله. هذا التعبير فيه نظر، فالزمان لا يسمح بشيء، ويقولون لم يجد الزمان بمثله. نسبة هذا إلى الزمان فيه شيء من التجوز، فالدهر لا يقدم ولا يؤخر، بل هو وعاء يفعل فيه رب العالمين ما يشاء. بيدي الدهر أقلب الليل والنهار، كما في الحديث القدسي عن رب العالمين سبحانه. متواضع حسن الاعتقاد، ذو أنات وحلم ووقار، مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين، وكان كثير العبادة دائم التهجد، لم نرى مثله ولم يرى مثل نفسه، ولم يرى هو لم يرى مثل نفسه. هذا مما ذكره العلماء في ترجمة بعض أهل العلم من الأئمة الفحول، يقولون لم يرى مثل نفسه، أو لم يرى هو، أي لم يره رب العالمين مثل نفسه. والضياء المقدسي كتب سيرته في جزئين، وذكر وصفه، وصفه الخلقي ووصفه الخلقي. أقام ببغداد 4 سنين يطلبان العلم في الفقه والحديث والخلاف. بعد ذلك، بعد موت الشيخ عبد القادر، أقام عند ابن الجوزي الإمام أبي الفرج، ثم انتقل إلى بلد آخر واشتغل على الإمام ابن المني، ثم عاد إلى دمشق إلى بعد هذه السنوات 4، ورجع إلى بغداد بعد ذلك ومكث مدة، وعاد إلى دمشق واستقر فيها إلى أن توفي رحمه الله. ذكر الحافظ الذهبي شيئا من مؤلفاته، فقال: صنف المغني 10 مجلدات، والكافي 4، والمقنع مجلدا، والعمدة مجيليدا، والقنعة في الغريب مجيليد، والروضة مجلد، والرقة مجلد، والتوابين مجلد. يعني ذكر مؤلفاته في الفقه المغني والكافي والمقنع والعمدة، ذكر بعض مصنفاته التي صنفها في الرقاق والآداب، ذكر نسب الأنصار ونسب قريش، له جزء في القدر وجزء في مسألة العلو، له جزء في الاعتقاد وهو لمعة الاعتقاد، إلى آخر مصنفاته رحمه الله. قال الضياء المقدسي: كان إماما في التفسير والحديث ومشكلاته، إماما في الفقه، بل كان أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف، أوحد في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو والحساب والنجوم والمنازل إلى آخره. في دمشق أخذ عن والده أحمد ابن محمد ابن قدامة، أخذ في الموصل عن أبي الفضل عبد الله الطوسي، أخذ في مكة عن أبي محمد المبارك الحنبلي، وهكذا رحل إلى الآفاق وتلقى العلم عن علماء زمانه رحمه الله. وكان إذا ناظر يقطع خصمه، لكن كان لينا رحمه الله. يقول الضياء المقدسي: وما علمت أنه أوجع قلب طالب، وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما كان يقول لها شيئا، وكان أولاده يتضاربون، شأن الأولاد، وهو لا يتكلم. قال عنه البهاء: ما رأيت أكثر احتمالا منه. قال الضياء: كان حسن الأخلاق لا يكاد يرى إلا متبسما. قال البهاء واصفا شجاعته: كان يتقدم إلى العدو، وكان يرامي العدو، أي الصليبيين، كان يقاتلهم رحمه الله. تزوج من ابنة عمه وأنجب منها أولادا ذكورا وإناثا، وعمر إلى سنة 2600، وتوفي رحمه الله يوم السبت يوم الفطر، ودفن يوم الأحد، وحضر جنازته من لا يحصى رحمه الله رحمة واسعة. ومن أبياته التي أنشدها وفي ذلك تذكرة للعبد المسلم، يقول مخاطبا نفسه: أتغفل يا ابن أحمد والمنايا شوارع تخترمنك عن قريب، أغرك أن تخطتك الرزايا، فكم للموت من سهم مصيب، كؤوس الموت دائرة علينا، وما للمرء بد من نصيب، إلى كم تجعل التسويف دأبا، أما يكفيك إنذار المشيب، أما يكفيك أنك كل حين تمر بقبر خل أو حبيب، كأنك قد لحقت بهم قريبا، ولا يغنيك إفراط النحيب. أبيات أنشدها رحمه الله يذكر نفسه، بل يذكرنا بالآخرة. وذكر ابن كثير رحمه الله شيئا من أبياته التي أنشدها كذلك، قال: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول: حاجتي إليه يعوقها إن لم أداره، واتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. أي لا تجلس بباب مخلوق يأبى عليك أن تدخل داره، وإياك أن تقول: حاجتي إليه إن لم أداره أعاقها ومنعها. اتركه واقصد ربك، فإنه يقضي إليك الحاجة رغم كره صاحب الدار. وأنشد كذلك رحمه الله: يذكر نفسه بالقبر ويذكرنا أبعد بياض الشعر وعمر مسكنا سوى القبر إني إن فعلت لأحمق يخبرني شيبي بأني ميت وشقيا فينعاني إلي ويصدق يخرق عمري كل ليلة كل يوم وليلة فهل يستطاع رقع ما يتخرق كأني بجسمي فوق نعشي ممددا فمن ساكت أو معول يتحرك إذا سئلوا عني أجابوا وعولوا وأدمعهم تنهل هذا الموفق وغيبت في صدع من الأرض ضيق وأودعت لحدا فوقه الصخر مطبق ويحثو علي التراب أوثق صاحب ويسلمني للقبر من هو مشفق فيا ربي فيا رب كن لي مؤنسا يوم وحشتي فإني بما أنزلته لمصدق وما ضرني أني إلى الله صائر ومن هو من أهلي أبر وأرفق ومن هو من أهلي أبر وأرفق. هذه أبيات أنشدها رحمه الله تذكر بالآخرة وبالقبر. هذا شيء من ترجمته الموجزة. وقال عنه صاحب الوافي بالوفيات كان أوحد زمانه إماما في علم الخلاف والفرائض أي المواريث والأصول والفقه والنحو والحساب والنجوم والمنازل. اشتغل الناس عليه مدة بالخرق مختصر الخرق والهداية ثم مختصر الهداية الذي صنفه هو رحمه الله. قال عنه صبت بن الجوزي كان صحيح الاعتقاد مبغضا للمشبهة. قال عنه ابن رجب الحنبلي ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره. وقال ابن مفلح اشتغل أي الموفق بتأليف أحد كتب الإسلام وبلغ الأمل في إنهائه وهو كتاب بليغ في المذهب تعب فيه وأجاد وجمل به المذهب. لم يصنف كتاب في فقه الحنابلة كالمغني لابن قدامة رحمه الله تعالى. ذكرنا شيئا من مصنفاته في الفقه له في أصول الفقه مصنف له في العقيدة له في الحديث له في الرقائق والزهد على ما سبق ذكره. يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وعلى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. بدأ رحمه الله بهذه التقدمة لذكر معتقد أهل السنة والجماعة، وسمى الرسالة بلمعة الاعتقاد، واللمعة بضم اللام في لغة العرب تطلق على عدة معاني، فاللمعة الطائفة، الطائفة من الناس، الطائفة من شيء ما يقال لها لمعة، والجمع لمع ولماع، وتجد هذا في بعض المصنفات، فبعض النحاة صنف كتابا وسماه لمع الأدلة، لمع الأدلة، هذا كتاب في أصول النحو. واللمع للشيرازي. واللمعة كذلك الموضع الذي لم يصبه الماء، ماء الوضوء. الإنسان يتوضأ قد يترك مكانا لا يوصل الماء إليه، فكأن المكان يلمع لعدم وصول الماء إليه، فقيل له لمعة. وكذا اللمعة ما خالف ما حوله في الألوان، ففي لغة العرب اللمعة السواد حول حلمة الثدي، يكون هكذا خلقة، سواد حول حلمة الثدي. وكذا اللمعة في النبات، قطعة في النبات يصيبها اليبس فيقال لها لمعة في الورقة وما شابه. واللمعة كذلك البلغة من العيش، البلغة بضم الباء وسكون اللام، والبلغة ما يتبلغ به، الشيء الذي تتبلغ به تتوصل به إلى غيره يقال له بلغة، والبلغة هذه يقال لها لمعة. وهذا أنسب معنى لهذا الاسم الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله. فالبلغة هنا، اللمعة هنا بمعنى البلغة، أي طائفة من الجمل تبين لك معتقد أهل السنة والجماعة. لمعة الاعتقاد، والاعتقاد مصدر الفعل اعتقد، واعتقد افتعل من عقد، وكما سبق معنا عقد شدة، عقد الشيء شدة. واعتقد فيه الزيادة بالألف والتاء، وهذه تدل على زيادة في العقد، فالاعتقاد من عقد في القلب، الأمور التي انعقدت في القلب، انعقد عليها القلب فهي لا تفارقه ولا يطرأ عليها شبهة تزعزعها، بل هي أمور راسخة في القلب، الإنسان عنده إيمان، تصديق وإقرار جازم بها. لمعة الاعتقاد افتتح الإمام رحمه الله رسالته فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والباء للاستعانة، ولها معاني عديدة في لغة العرب لكنها هنا للاستعانة، واسم هل هو من سموى أم من وسما؟ اختلف أهل اللغة في ذلك، والمدرستان النحويتان مختلفتان. فالبصريون يقولون إن كلمة اسم من سماوى، إذ الاسم يسمو بصاحبه يعلو به، وهو حينئذ قد حذف منه الواو وهي لام الكلمة، فوزن اسم حينئذ افع إذ الواو حذفت التي هي اللام. وخالفهم الكوفيون فقالوا بل هو من وسما، إذ الاسم علامة على صاحبه، ووسمه جعل له سمة علامة. فإذا الواو حذفت وهي فاء الكلمة، إذا كلمة اسم عند الكوفيين على وزن إعل، على وزن إعل. على كل، في غالب المسائل النحاة يرجحون قول البصريين، وهذا خذه وعرفه، في الغالب يرجحون قول البصريين إذ كانوا أسبق ونحاتهم أشهر. تحدث عن عيسى بن عمر والأخفش والخليل وسيبويه وهكذا، أئمة النحو، أئمة العربية كانوا في البصرة. وإن كان عند أهل الكوفة الكسائي وثعلب وما شابه، لكن هؤلاء بالنسبة لهؤلاء من؟ على كل، بسم الله، الله أصله الإله، وهو فعال بمعنى مفعول، إله فعال، من أله، وقيل من آلهة، آلهة بفتح اللام أو آلهة بكسرها. يقال آلهة يأله إلهة وألوهة أي عبدة، وقيل بل من آلهة، آلهة أي حارة، حارة، والأول أصح، وعلى الثاني فالمعنى الإله من آلهة لأن العقول تحار فيه، لكن الأول أصح كما قلت، هو من آلهة يأله إلهة وألوها بمعنى عبد يعبد عبادة. فالله أصله الإله وحذفت همزته، الإله على وزن الفعال وحذفت همزته فوزنه العال، بسم الله. الرحمن، رحمن فعلان من رحمة، وهو دال على المبالغة. والرحيم فعيل من رحمة، وهو دال على المبالغة. واجتماع الاسمين يدل على سعة الرحمة، إذ أحدهما يدل على كثرتها، أما اجتماع الاسمين فدال على كمال الرحمة وشمولها خلق الله، قال سبحانه وسعت رحمتي كل شيء علما. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، إنما في قول الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم. واجتماع الاسمين يدل على تأسيس معنى ليس لمجرد التوكيد. فالرحمن دال على صفة الرحمة المتعلقة بذات الله، والرحيم دال على صفة الرحمة الواقعة على خلق الله. فرحمة متعلقة بالذات الدلالة أو الاسم الدال عليها الرحمن، والرحمة الواقعة على العباد الاسم الذي يدل عليها الرحيم. إذ الأول ورد في القرآن من غير قيد، الرحمن على العرش استوى، بخلاف الثاني ورد مقيدا وكان بالمؤمنين رحيما. ومن أهل العلم من قال بل هما اسمان جميلان رقيقان، كل منهما يدل على صفة الرحمة واتساعها. طيب، قلنا أن الباء للاستعانة، فهل أنت تستعين بالله أم تستعين باسم الله؟ الاستعانة تكون بالله. فقال بعض أهل العلم إن كلمة اسم هنا مقحمة، مقحمة زائدة إلى الحول ثم اسم السلام عليكما إلى آخر البيت. قالوا إن اسم هنا مقحمة والأصل ثم السلام عليكما، والصحيح أنها ليست مقحمة إذ وردت في كتاب الله عز وجل، افتتحت بها سور القرآن سورة سورة إلا براءة، وذلك له علته إذ افتتحت السورة بالبراءة والبسملة فيها رحمة، ولا تجتمع الرحمة مع البراءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم الآية، فلذا خصت سورة التوبة بعدم الافتتاح بالبسملة إذا بدأت من أولها. لماذا؟ لتنافي ما بين البسملة الدالة على الرحمة والبراءة. قلنا إن كلمة اسم ليست بمقحمة، وإنما هنا مذكورة للتبرك بذكر اسم الله، للتبرك بذكر اسم الله. طيب، الباء للجر والمجرور بها اسم، واسم الجلالة الله مضاف إليه، والرحمن نعت أو بدل، إن راعيت العلمية فهو بدل، وإن راعيت الوصفية فهو نعت. هذا الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، وقيل متعلق باسم، والأصح أنه متعلق بفعل. وهل الفعل عام أم هو فعل خاص؟ الأصح أنه فعل يناسب المقام. فهنا لما قال بسم الله وهو يكتب المتن كأنه يقول أكتب بسم الله، ونحن الآن لما نقرأ ونقول بسم الله يناسب هذا أن نقول أقرأ بسم الله. فإذا جلست للطعام وقلت بسم الله فالمعنى آكل بسم الله، إذا نهضت وقلت بسم الله فالمعنى أنهض وأقوم بسم الله. فهذا الجر والمجرور متعلق بفعل محذوف يناسب المقام الذي يذكره المتكلم الناطق باسم بالبسملة. طيب، هذا شيء يسير يتعلق بالبسملة وفيها مباحث أخرى، لكن هذا يكفي.